الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 86 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا في المرة السابقة من الأصل السادس من الأصول الشرعية، وهو سد الذريعة، وننتقل اليوم إن شاء الله إلى الأصل السابع، وهو المصلحة المرسلة، وفيها مسائل. المسألة 102، معنى المصلحة لغة وشرعا. المصلحة لغة مفعلة من الصلاح وحسن الحال، وهي ضد المفسدة، والصلاح هو الاستقامة والسلامة من العيب، والاستصلاح نقيض الفساد، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، والمعنى والمنفعة بمعنى النفع كاستحصال الفوائد، أو بالدرء والنفع كاستبعاد المضار والمفاسد، هذا كما في لسان العرب وقاموس المحيط والمعجم الوجيز. وأما معناها في الشرع واصطلاح الأصوليين، فهي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، لذلك سميت المصلحة المرسلة. والمرسل هو الحديث الضعيف الذي يقوله مثلا التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، بين في الحديث عن من الصحابي، فقال: فهي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، أي لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إبطال، ولهذا سميت مرسلة، كما في قواطع الأدلة في الأصول وروضة النظر لابن قدامة. فهنا أصل المصلحة ليس في نفس المسألة في المصلحة حديث جزئي خاص بالمصلحة أو حديث يمنع، ولكن مجملها في مقاصد الشريعة والقواعد الكلية، والتي لا تصادم ولا تشاق الكتاب والسنة. وعرفها ابن قدامة أيضا فقال في روضة الناظر: المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة. وعرفها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فقال: المصالح المرسلة هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه، ده الشرط، ما ينفي، ما فيش حاجة تصادمه، ولا والمصالح المرسلة في جلب المنافع ودفع المضر. فأصل المصلحة جلب منفعة ودرء ودفع مفسدة، وهذا هو الدين كله. قلت: وقيل المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وما لهم، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها. هذا في الموافقات للشاطبي. ثم قلت: وقال الشوكاني في إرشاد الفحول، وأطلق عليه عليها إمام الحرمين وابن السمعاني اسم الاستدلال، قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. وما قاله الخوارزمي مهم، والمراد بالمصلحة، المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. هذا الذي قلته ودائما أقوله في مسألة المرجعية إلى المقاصد الشرعية والقواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة والإجماع، ويقال بهذا على المصالح والمقاصد الشرعية. فقال هنا: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، أي وجلب المصالح، دفع المفاسد وجلب المصالح، المحافظة على مقصود الشرع. فكل مصلحة حافظت على مقصود الشرع فكلها خير. هذه ضوابط وشروط المصلحة المرسلة. وقال الشاطبي في كتابه الجليل الاعتصام: فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب. بينا في الأصل الرابع القياس المناسب والملائم ومسالك العلة، وهو كلام مهم للغاية في هذا الأصل، ويقوم عليه الاجتهاد. فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين. طب يرجع لإيه؟ للمعنى الصحيح والمقصد الشرعي، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص، ولا كونه مناسبا بحيث إذا عرض على العقول تقبله بالقبول. فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من إيه؟ من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال. يبقى المرجعية أصلا للكتاب والسنة والإجماع، مش للعقل، ولكن العقل يناط به التكليف ويعلق عليه التكليف. فهنا العقل لفهم الشريعة ومعنى مقاصد الشريعة والقواعد الكلية ومعنى المفسدة ومعنى المصلحة. فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده، كان مردودا باتفاق المسلمين. يبقى ما ينفعش تقول لي دي مصلحة وهي تخالف الكتاب والسنة. هذا هو الأصل في المصالح المرسلة، حتى لا يتوسع في المصلحة بحيث تصادم الكتاب والسنة والإجماع. أصلي كل إنسان له عقل، وكل عقل له وجهة ورأي، قد يكون هذا الرأي تابع للمصلحة، وقد يكون هذا الرأي تابعا للمصلحة، وقد يكون هذا الرأي تابعا للهوى وللنفس. دي مسألة مهمة للغاية انتبهوا منها، لا سيما في هذا الأصل اللي هو المصلحة المرسلة. انتهى كلامه. وسماها البيضاوي مناسبا، فقال المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع ضررا. هذا في الإبهاج شرح المنهاج. قلت وقال الطفي في شرحه الاصطلاح هو استفعال من صلح يصلح، وهو اتباع المصلحة المرسلة. فإن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها. فهنا لابد من مراعاة منظومة المصالح ومنظومة المفاسد. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، والأصل جلب المصلحة ودفع المصلحة، فندفع الكبرى بالصغرى. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما الكبرى بارتكاب أخفهما الصغرى، أنت كده هتأتي عليك مشكلة. كذلك التعارض بين المصالح، المصلحة الأهم والكبرى هي التي تنفذ، والمصلحة الأقل منها على حسب الأقلية والأكثرية والصحة وعدم الصحة والتأثير. كل هذا مراعى في هذه المسألة. قال والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر. فلما ذكر أن الاستصلاح اتباع المصلحة المرسلة احتيج إلى بيان حقيقة المصلحة ما هي، وهي كما ذكر جلب نفع أو دفع ضر، لأن قوام الإنسان في دينه ودنياه وفي معاشه ومعاده بحصول الخير واندفاع الشر. الإنسان يسعى لجلب المصلحة ودفع المفسد، مفيش حاجة تاني في الدنيا، سواء أمور دنيوية أو دينية. وإن شئت قلت بحصول الملائم، كما بينت أيضا في مسائل مسالك العلة في الملائم والمناسب والمرسل والغريب، واندفاع المنافي. مثاله أن الإنسان لما كان يؤذيه غلبة الحر والبرد احتاج في الصيف إلى رقيق الثياب والتعرض للهواء البارد بالجلوس في أماكنه وتبريدها بالماء ونحو ذلك، ليحصل له الروح الموافق ويندفع عنه الكرب المنافي، وفي الشتاء على العكس من ذلك. دي مسألة واقعية وبينة، ومثالها جيد في هذه المسألة لتتصور كن ومعنى المصلحة. المسألة الثالثة بعد المئة أقسام المصلحة المرسلة وأدلة حجيتها. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: هذا بيان لأنواع المصلحة وأقسامها على ثلاث، وهي ثلاثة. القسم الأول ما شهد الشرع باعتباره كاقتباس الحكم، أي استفادته وتحصيله من معقول دليل شرعي. أصل المسألة الشرع مع العقل الصحيح كالنص والإجماع، فهو قياس. فاستفادتنا تحريم شحم الخنزير من تحريم لحمه المنصوص عليه بالكتاب، واستفدنا تحريم النبيذ بالمسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة، كذلك الإجماع الخمر يعني. مع أن النبيذ منصوص على تحريمه من غير قوله بغيره مع غيره بقوله عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. والنبيذ يدخل في هذا الأصل، هذا الفرع النبيذ يدخل كما في صحيح مسلم. وكقولنا: يجب الحد بوطئ ذات المحرم بعقد النكاح قياسا على وطئها بالزنا، وهو محل إجماع وأشباه ذلك. القسم الثاني ما يشهد الشرع ببطلانه من المصالح أي لم يعتبر، كقول من يقول: إن الموسر كالملك ونحوه يتعين عليه الصوم في كفارة الوطئ في رمضان، ولا يخير بينه وبين العتق والإطعام، لأن فائدة الكفارة الزجر عن الجنابة على العبادة، عفوا الزجر عن الجناية على العبادة، الجناية بالياء. ومثل هذا لا يزجره العتق والإطعام لكثرة ماله، فيسهل عليه أن يعتق رقابا في قضاء شهوته، وقد لا يسهل عليه صوم ساعة فيكون الصوم أزجر له فيتعين. فهذا وأمثاله ملغي غير معتبر، هذا كلام الطوفي، ملغي غير معتبر، لأنه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائز، ولو أراد الشرع ذلك لبينه عليه في حديث الأعربي أو غيره، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة وإيهام التسوية بين الأشخاص في الأحكام مع افتراقهم فلا يجوز. قلت: في الهامش نقل الشاطبي في الاعتصام الإجماع على رده، فقال: فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده كان مردودا باتفاق المسلمين، ثم ضرب المثل المذكور عليه. خلاص. طيب، فهذا ما يبين لك المصلحة المرسلة. القسم الثالث من المصالح ما لم يشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار معين، وهذا القسم على ثلاثة أضرب، تفصيل فتفصيل فتفصيل، حتى يتصور طالب العلم المسائل. أحدها التحسيني، الواقع موقع التحسين والتزيين، ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات، وحسن الأدب في السيرة بين الناس، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها بإقامة الولي مباشرا لذلك، لأن المرأة لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك منها مشعرا بما لا يليق بالمروءة من غلبة القحة وقلة الحياء وتوقان نفسها إلى الرجال. يعني الولي يجعل للمرأة قيمة ووزن حتى لا يستهان بها ويتجرع عليها، فمنعت من ذلك حملا للخلق على أحسن المناهج وأجمل السير. الضرب الثاني من هذا القسم من المصالح هو الحاجي، أي الواقع في رتبة الحاجة، أي تدعو إليه الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء، يفعل هذا حتى لا يضحك عليها رجل ويتزوجها وهو لها ليس بكف، خشية أن يفوت، فإن ذلك مما يحتاج إليه ويحصل بحصوله نفع، ويلحق بفواته ضرر وإن لم يكن ضروريا قاطعا، ونسبة الضرب الأول إلى هذا نسبة كتاب الزينة من الطب إلى باقي كتبه على ما عرف فيه. ولا يصح التمسك بمجرد هذين الضربين وهو التحسيني والحاجي من غير أصل يشهد لهما بالاعتبار، أي لا يجوز للمجتهد أنه كلما لاح له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها في ضابط وشرط طبعا ورتب عليها الأحكام حتى يجد لاعتبارها شاهدا من جنسها، ولو لم يعتبر للتمسك بهذه المصلحة وجود أصل يشهد لها للزم منها محظورات. واخد بالك؟ لابد في المجمل أن يكون هناك أصل يشهد له الشرع وأصل شرعي يقول بهذا. قال منه محظورات، أحدها أن ذلك يكون وضعا للشرع بالرأي، لأن حكم الشرع هو ما استفيد من دليل شرعي إجماع أو نص أو معقول نص، أو وهذه المصلحة لا تستند إلى شيء من ذلك فيكون رأيا مجردا. يبقى لابد من الضبط، مسألة الآراء تختار ما تشاء من المسائل المختلفة في العلوم الشرعية العلمية والعملية، هذا هوى، لابد لمرجعية. أما المقلد فيقلد رغما عنه لأنه عامي، أما الأصل اعتبار المصلحة بالدليل. وأي حكم شرعي لابد له من دليل، سواء في الحل والحرمة، الجواز والنهي والند، بكل شيء. الثاني لو جاز ذلك لاستوى العالم والعامي، لأن كل أحد يعرف مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسين أو الحاجة. وإنما الفرق بين العالم والعامي معرفة أدلة الشرع واستخراج الأحكام منه، هو ده معرفة أدلة الشرع واستخراج الأحكام منها. الثالث لو جاز ذلك لاستغني عن بعثة الرسل وصار الناس براهمة لنحو ذلك، لأنهم قالوا لا حاجة لنا إلى الرسل لأن العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام، إذ ما حسنه العقل أتيناه وما قبحناه اجتنبناه، وهذا مذهب المعتزلي الضال. وما لم يقض فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا الباقي احتياطا، فالتمسك بهذين الضربين من المصالح من غير شاهد لهما بالاعتبار يؤدي إلى مثل ذلك ونحوه فيكون باطلا. الضرب الثالث الضروري، يبقى احنا تتكلمنا عن التحسيني والحاجي ثم الضروري، أي الواقع في رتبة الضروريات، أي هي من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله، يعني لا ينتظم العالم ولا الأحوال إلا لا ينتظم إلا بوجود هذه الضرورة وإنفاذها، وهو ما عرف التفات الشرع إليه والعناية به كالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين بقتل المرتد والداعية إلى الردة، وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة، وحفظ العقل بحد السكر، وحفظ النفس بالقصاص، وحفظ النسب بحد الزنا المفضي إلى تضييع الأنساب باختلاط المياه، وحفظ العرض بحد القذف، وحفظ المال بقطع السارق. فهذه هي المصلحة الضرورية، الضروريات الخمس التي تقوم عليها الدنيا سلبا وإيجابا في الحفظ وعدم الحفظ. قال مالك وبعض الشافعية هي حجة، لأن علمنا أنها من مقاصد الشرع، كما أقول من مقاصد الشرع الإحاطة بإحاطة الاستدلال بحجية المصلحة المرسلة انتسابها إلى المقاصد الشرعية. قال أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال والأمرات، وسموها مصلحة مرسلة لم يسموها قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصل معين دون هذه المصلحة. القياس لابد له من دليل كما بينا مسالك العلة، فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت لعلمنا أن جنسها مقصود له. وقال بعض أصحابنا ليست حجة، اللي هي المصلحة المرسلة. هذا إشارة إلى الشيخ أبي محمد بن قدامة قال في الروضة: والصحيح أن ذلك ليس بحجة، والراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة. قال القرفي: المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام: ما شهد الشرع باعتباره هو القياس، وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لئلا يعصر الخمر، والشركة في سكن الدور خشية الزنا، وما لم يشهد باعتباره ولا إلغائه وهي المصلحة المرسلة، وهي عند مالك حجة. وقال الغزالي: إن وقعت في موضع الحاجة أو التتمة لم تعتبر، وإن وقعت في موضع الضرورة جاز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد أن تكون قطعية كلية. وحكي مثال ذلك وتفصيله، أو حكى مثال ذلك وتفصيله، ثم استدل على كونها حجة بأن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد. يبقى المصلحة، جلب المصلحة ودفع المفسدة أساس الدين والدنيا. فقال هنا إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد، يعني ودرء المفاسد. علمنا ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها، لأن الظن مناط العمل، وهذه قاعدة: الظن مناط العمل. قلت هذا أي تكملة لكلام الطوفي، قلت أي الطوفي: هذا دليل قوي لا يتجه القدح فيه بوجه، ولا يرد عليه ما ذكر من المنع من زراعة العنب ونحوه، وهذا هو مصلحة، إذ هو مصلحة. لأننا نقول هذه المصلحة نص الشرع على عدم اعتبارها، والعمل بالمصلحة المرسلة إنما هو اجتهادي. فلو اعتبرنا المصلحة المنصوص عليها على عدم اعتبارها لكان دفعا للنص بالاجتهاد، وهو فساد الاعتبار، دفع النص بالاجتهاد. فالنصوص لا تدفع بالاجتهاد، للقاعدة المتفق عليها، القاعدة الكلية، الاجتهاد لا اجتهاد مع النص. ثم عنونت عنوانا: أدلة المصلحة المرسلة إجماع الصحابة عليها. قال القرفي: المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الأربعة وغير الأربعة، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك. ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة، لا لتقدم شاهد بالاعتبار، أي من دليل من نص، نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير. النبي مات صلى الله عليه وسلم ولم يجعل المصحف في القرآن في المصحف في كتاب بين دفتين. وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنه، ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير. وكذلك ترك الخلافة شورى كما فعل عمر، وتدوين الدواوين كما فعل عمر، وعمل السكة للمسلمين، قلت السكة يعني ضرب في الهامش، ضرب الدراهم والدنانير من فضة كنقود للتعامل بها، زي العملات اللي احنا الفلوس معانا يعني، للمسلمين، واتخاذ السجن. فعل ذلك عمر رضي الله عنه كله، وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسيع فيه عند ضيقه، وتجديد الأذان الأول في الجمعة، فعل ذلك عثمان رضي الله عنه، كل ذلك لمطلق المصلحة. قلت في الهامش، وكذلك جمع المسلمين على حرف واحد كما فعله عثمان بإجماع الصحابة كما في إعلام الموقعين، وهذه مصلحة مرسلة. قلت أيضا مسألة إجماع الصحابة على قتل اللوطي، إنهم في عهد أبي بكر رضي الله عنه قيل له إن هناك رجلا ينكح كما تنكح المرأة فقتلوا. هنا عنوان التعليق على تقسيم المصلحة إلى أقسام، فهذا الذي فعله الصحابة وإجمعوا عليه في قتل اللوطي فهذه مصلحة مرسلة. التعليق على تقسيم المصلحة إلى أقسام، قلت أيضا هذا من كلام الطوفي: اعلم أن هؤلاء الذين قسموا المصلحة إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، ضرورية وغير ضرورية، تعسفوا وتكلفوا في إيه بقى؟ قال: والطريق إلى معرفة حكم المصالح أعم من هذا وأقرب. إزاي؟ وذلك العلة يعني، وذلك بأن نقول قد ثبتت أو ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعا. شوف إجماعه تاني، نقول قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماعا، وحينئذ نقول طيب الفعل إن تضمن مصلحة مجردة حصلناها، وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها، وإن تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه، فإن استوى في نظرها تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على المرجح، أو خيرنا بينهما على حسب الاجتهاد، كما قيل في من لم يجد من السترة إلا ما يكفي أحد فرجيه فقط، هل يستتر أو يستر الدبر لأنه مكشوفا مكشوفا أفحش، أو القبل لاستقباله به القبلة لأن هذا الأمر مكشوفا أفحش، أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين. دي تساؤلات. وإن لم يستوي ذلك بل ترجح أحد الأمرين تحصيل المصلحة ودفع المفسدة ففعلناه، لأن العمل بالراجح متعين شرعا، وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيلهم المصلحة. هو الطوفي هنا جعل معول وضابط المسألة هنا الإجماع، مراعاة الشرع للمصلحة والمفسدة بالجملة إجماع، هذا إجماع، ثم فصص وفصل منه هذا ما قاله هذا بالتفصيل والتعارض بين المصالح والمفاسد، وهذا كلام قوي للغاية. قال: وأما الملغاة كمنع زراعة العنب والشركة في سكن الدور، فلأن المصلحة والمفسدة تعارضا فيهما، في تعارض، لكن مصلحتهما ضعيفة ومفسدتهما عظيمة، فكان نفيها أرجح لما يلزم من منع النفع المتحقق من زراعة العنب والارتفاق المتحقق بالشركة في السكنة لأجل مفسدة موهومة، وهو اعتبار الخمر وحصول الزنا. ده كلام مهم جدا ومنضبط، ننظر إلى كن وصورة المصلحة كما بينت معناها لغة وشرعا، ومن خلالها تقوم عليها الأحكام. أما تعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر فليس ببعيد، إذ أدى إليه اجتهاد مجتهد، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي، بل هو من باب الاجتهاد بحسب المصلحة، أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعربي، وهو عام ضعيف، العام ضعيف، فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب. ما قالش مصلحة وخلاص، مصلحة مناسبة، وأنا بينت المناسب إيه؟ الموافق للمعنى والموافق للمقاصد الشرعية. يبقى مش هيأتي بمصلحة غير مناسبة ومصادمة للكتاب والسنة، ما ينفعش. وتخصيص العموم طريق مهيع واسع، وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع، فليكن هذا من تلك المواضع. ونقلت في الهامش ما قاله الشاطبي قبل ذلك في تعليقه على ما قاله ماذا الطوفي، ما قاله الطوفي في هذا المسألة، في هذه المسألة، فقال هذا إجماع إجماع المسلمين، فلا يجوز أن يقول هذا يحيى بن يحيى المالكي لأميره عندما وقع زوج جاريته كما بينت قبل ذلك، فقال هذا إجماع إجماع المسلمين على عدم اعتبار المصلحة عند تصادمها للنصوص. وأما المصلحة الواقعة موقع التحسين أو الحاجة كمباشرة الولي عقد النكاح وتسليطه على تزويج الصغيرة ونحو ذلك، فهي مصلحة محضة لا يعارضها مفسدة طبعا، فكان تحصيلها متعينا. لذلك ما قاله أبو حنيفة والأحناف وأصحاب الرأي في أنه يجوز للمرأة أن تعقد نكاحها من غير ولي، وقاسوه على قاسوه على بيعها وشرائها، وهذا هذا العقد عقد البيع والشراء، وهذا باطل، الجهة منفكة والمسألة غير ذلك. البيع والشراء الأمر قليل، أما النكاح فلا بد من ضوابط وشروط. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهذا عليه الإجماع، الصحابة أجمعوا على ذلك، حتى لو تكلموا في صحة الحديث لا نكاح إلا بولي كما قال أهل العلم وقال الترمذي، حديث ضعيف وعليه العمل. وأما المصلحة الضرورية كحفظ الدين والعقل والنسب والعرض والمال، فهي وإن عارضتها مفسدة، وهو إتلاف المرتد والقاتل بالقتل، ويد السارق بالقطع، وإيلام الشارب والزاني والقاذف بالضرب، لكن نفي هذه المفسدة مرجوح بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة، فكان تحصيلها متعينا. وكذلك بيع المسجد والفرس والحبيس إذا تعطلت، الحبيس اللي هو في الوقف موقوف محبوس، إذا تعطلت منفعته المقصودة منه تضمن مصلحة، وهو استخلاف منفعة الوقف المقصودة ببيعه ومفسدة، وهي إسقاط حق الله سبحانه وتعالى من عينه بعد ثبوته فيها. فمسألة الوقف إذا تعطل يباع ويجعل في نفس شرط الوقف أو بشكل آخر حتى يستفاد منه. فنحن رجحنا تحصيل المصلحة فنحن رجحنا تحصيل المصلحة، وغيرنا رجح نفي المفسدة. وعلى هذا تتخرج الأحكام عند التعارض، تعارض المصالح والمفاسد فيها طبعا. أنت في زي مسألة التعارض والترجيح في أدلة الأحكام. قال وعلى هذا تتخرج الأحكام عند تعارض المصالح والمفاسد فيها، أو عند تجردها، ولا حاجة بنا إلى التصرف فيها بتقسيم وتنويع ولا يتحقق، ويوجب الخلاف والتفرق. احنا مش عايزين التفرق، فإن هذه الطريقة التي ذكرناها إذا تحققها العاقل لم يستطع إنكارها لاضطرار عقله له إلى قبولها، ويصير الخلاف وفاقا إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه. قلت ولقد اعتبر الإمام ابن القيم المصلحة المرسلة، واستدل لها بإجماع الصحابة على الأخذ بها، وأن هذه الديانة قد قامت على جلب المصالح ودفع المفاسد، فتكلم بكلام قوي في المسألة جمعه صاحب كتاب اختيار ابن القيم، اختيارات ابن القيم الأصولية، من خلال ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين مفتاح السعادة، وإعلام الموقعين الطرق الحكمية، وأحكام أهل الذمة، وما بعدها على هذا الترتيب لهذه النقولات. فأقول قال ابن القيم: إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، ليست من الشريعة، وإن دخلت فيها بالتأويل تأويل فاسد. وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، هذا تتبع واستقراء تام. وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في صحيح البخاري ومسلم. وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا، أو عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع، أو وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه، مشاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم. ولا يمكن لأحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها حقا وصدقا إلا على هذه الطريقة، المصلحة والمفسدة ودفع المفسدة وجلب المصلحة. قال ابن عقيل: العلم العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلو منه إمام. وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح المصلحة، وأبعد عن الفساد المفسدة، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. ده مناسب جدا كلام ابن عقيل للمصلحة المرسلة. قال: فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح. وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط، ما المصلحة المرسلة لم ينطق بها الشرع في مسائل خاصة، ولكن في القواعد العامة المستنبطة فغلط وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف، إلا هذا فحسب، كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة. وكذلك تحريق علي الزنادقة في الأخاديد، ونفي عمر نصر ابن حجاج. قلت هنا: كان نصر ابن حجاج جميلا وقد فتنت به النساء فنفاه من المدينة، وإن لم يكن له ذنب في جماله، ولكن يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، هذه قاعدة كلية من قواعد الفقهية، وهو من باب السياسة الشرعية القائمة على دفع المفسدة وجلب المصلحة. هذا قلته في الهامش. قال ابن القيم: فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته، أو طرق العدل وأدلته وأمارته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فنحن ننظر إلى الضابط والمعول عليه والقاعدة التي يقاس عليها. فقال بل بين ما بما شرعه من الطرق أن مقصوده الأصلي إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. كلام في غاية الجودة. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها. احنا عايزين المقاصد والوسيلة تتبع المقاصد، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد. ولكن نبه بما شرعه من الطرق على قال ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسباب وأمثالها. طيب ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة أو المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ هنا من الطرق على أسبابها. هناك هاء. قال وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ عنوانته في وسط كلام ابن القيم من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة. قال من ذلك تحريق الصديق للوطي وإلقاء أمير المؤمنين علي له من شاهد على رأسه. ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف. هنا يقصد من شاهد على رأسه، من جبل على رأسه، أو شاهق، ربما شاهق يعني اللي هو الجبل. طيب قال ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع عليه الناس. طبعا أنا قرأت هذا كتابي هذا حوالي 4 قراءات كاملة، ومع ذلك لأن الكتاب أكثر حوالي أكثر من 2000 صفحة، لأن لو كان الخط كبير مش صغير، فطالما كلما رجعت وجدت خطأ مطبعيا، هذا الذي يفعله صاحب الكمبيوتر اللي هو بيكتب الكتاب. فدائما أكثر من مرة، المرة الرابعة، ومع ذلك أجد بعض الأخطاء المطبعية، بدل شاهد بدل شاهق، وأسبابا على أسبابها. فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلما وجدت أصلحته. طيب لذلك إن شاء الله في الطبعة الثانية بإذن الله تعالى جمعت كل هذه الأخطاء المطبعية التي ليست مني ليكتمل الكتاب بإذن الله تعالى. وهذه الأمور بسيطة يعني، لذلك أنا أعرج عليها وأبينها حتى إذا قرأ طالب العلم الكتاب يعلم ما فيها. قال وهو الذي قال ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه، وهو الذي بلسان قريش. ومن ذلك تحريق الصديق الفجأة السلمي. قلت هنا في الهامش إياس الفجأة ابن عبد الله ابن عبد ياليل من بني سليم التيمي من أهل الردة، حرقه أبو بكر بالمدينة كما في البداية والنهاية لابن كثير. ومن ذلك اختيار عمر للناس إفراد الحج وأن يعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام معمورا بالحجاج والمعتمرين. ومن ذلك هذا ما يسمى يا إخوة بتقييد المباح، وهذا الذي استدللت عليه في رسالات الجامعية الماجستير. ومن ذلك منع عمر في هذه المسألة، يعني منع عمر رضي الله عنه الناس من بيع أمهات الأولاد، وقد باعوهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر رضي الله عنه. ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحد عقوبة له أنت طالق ثلاثة، جعلها باتة كما صرح هو بذلك، وإلا فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارته، وهو يجعل واحدة. هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. المسألة هنا مسألة سياسة شرعية. قال إلى أضعف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الأمة، هذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وسيروا بها الأمة، وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها، ومن أصول الشريعة وقواعدها السياسة الشرعية، كذلك هي المصلحة المرسلة، ساسوا بها الأمة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها أي ومقاصدها. والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، فالنظر إلى المصالح يؤدي إلى إخراج القوانين والأحكام. قال بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة. يعني يقصد، وبينه ابن القيم في إعلام الموقعين تفصيلا، قال مسألة ما قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجعلها باتة أنت طالق ثلاثا باتة، هذه سياسة شرعية رآها الفاروق الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تجرأ الرجال على هذه المسألة، وكان من قبل وهو الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وفعل عمر نفسه، واخد بالك، فرآها لمصلحة ولدفع مفسدة، فقال يقصد ابن القيم وكما قال بنصه في إعلام الموقعين هذه ترجع في الأصل إلى حديث رسول الله، ثم تكون أولياء، يكون أولياء الأمور قد يفعلوا هذه المسألة عندما يكون عندهم العلم ومعرفة المصلحة والمفسدة، وعندهم هم من أهل الحل والعقد في هذه المسألة، قد يفعلون ما فعله عمر بن الخطاب في وقت ما سببه موجود الآن، كما هو مثلا في أي زمن، كما كان موجودا في عهد عمر فسن هذه السنة، والأصل فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والحديث حسن صحيح كما قال الترمذي والحاكم والمستدرك والحاكم في المستدرك، وكذلك أحمد في المسند. طيب، قال تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر ولكل عذر وأجر، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين. المهم كما بينت في اللقاءات السابقة، المهم أن تكون من أهل الحل والعقد، أو تكون من المجتهدين حتى الاجتهاد الجزئي، فتستطيع أن تحرر المسائل وتحقق المسائل الشرعية وترجح وتعرف الراجح من المرجوح وكيفية التعارض ودفع التعارض وما شابه. فقال ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين. وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة، وكذلك أقول مرجعية المصلحة المرسلة إلى تأويل الكتاب والسنة، التأويل المعتبر، التفسير يعني والمقاصد الشرعية. ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتقيد بها زمانا ومكانا؟ بيتساءل. فلابد من اعتبار المصلحة، انت واخد بالك، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح؟ هي فعلا من السياسات الجزئية التابعة للمصالح، ليست من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، فتغير تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان معتبر على ضوابط وشروط. فصلته في أكثر من كتاب، منها كتابي الأحزاب بين مصلحتي بين مصلحة بني الأحزاب، المهم يعني نسيت اسم الكتاب لأنه من زمان، هو الأحزاب بين مصلحة الأمة واليقين بالله. طيب، قال عنونت عنوانا ضرب الأمثلة المخرجة على أصل المصلحة المرسلة في وسط كلام ابن القيم. قال وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغنى عنه المكلف. قلت هنا في الهامش لعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما الأحاديث التي تنهى عن بيع والشرط أو الشرطين فلم تثبت كما جزم بذلك الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، وبين الجزء 29 صفحة 128 إلى 180. قال ولو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه، يعني عمل شيء مش من حقه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا. شايفها تموت، لو ماتت مش هينفع تأكلها، فأنت ذبحتها ذبحا شرعيا حتى لا تهلك. قال أولى من تركها تذهب ضياعا. وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير، هذا فهم خاطئ. ولم يعلم اليابس أن التصرف أو اليائس أن التصرف في ملك الغير إنما هو حرمه الله لما فيه من الأضرار، يبقى هنا اليائس. وترك التصرف هنا هو الإضرار، يبقى هو فعلا يائس. ومنها لو استأجر غلاما فوقعت الأكلة في طرفه فتيقن أنه إن لم يقطعه سارت إلى نفسه فمات، فجاز له قطعه ولا ضمان عليه. في مسألة عافانا الله وإياكم إتيان مثلا جزء من الأعضاء دخل فيه السرطان ودب كما يفعل الأطباء العالمون بقطع اليد الرجل مثلا في هذه الحالة، وهكذا. نسأل الله السلامة والسلامة والعفو، اللهم آمين. وإن في توريث المسلمين من أهل الكتاب ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة. شوف الكلام، هذا ليس مخالفا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث البخاري. فقال وإن في توريث المسلمين من أهل الكتاب ترغيبا في الإسلام، هذا مقصد شرعي ومصلحة كلية وضرورية لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا. فانظر هنا الإمام ابن القيم من أئمة المقاصد الشرعية كالشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والقرافي، فقال وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها. يعني ابن القيم رأى الكثير من أهل الكتاب يريدون أن يدخلوا في الإسلام ويخشون هذا الحديث ألا يرثوا من ذويهم من أهل الكتاب، فإذا علم أن إسلامه لا يسقط يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام. شوف الكلام الجميل، وصارت رغبته فيه قوية، فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته. شفت أجمل من هذا؟ وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم، وليس في هذا ما يخالف الأصول. عايز يستدل على هذه طيب ما هي الكتابية؟ بالكتاب والسنة والإجماع يجوز أن يتزوج المسلم نصرانية أو يهودية، والنصرانية واليهودية كافرتان. طيب ما يبقى قس على هذا مسألة التوريث. ما هو استدل بدليله، ولكن دليل ليس في نفس المسألة، ولكن بقياس، بالقياس عليها، القياس المصلحي المناسب مثل هذا. وهذا الذي ذكرناه يعني في المصلحة المرسلة عامة، جميع الفقهاء يقولون به في الجملة وإن تنازعوا في كثير من موارده. انتهى كلام ابن القيم، وكلام في غاية الجودة والأهمية، يبين لك المصلحة المرسلة وأنه لا يستقيم الخلاف عليه لأنها مجمع عليه. قلت أي الكيال، فهذا المثال الأخير في تجويزه للمسلم أن يرث من قريبه الذمي الكافر في ظاهره يخالف ما رواه البخاري عن ومسلم، البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، من حديث أسامة بن زيد. قال ابن حجر في فتح الباري، قال ابن المنذر ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم الحديث أسامة، عموم حديث أسامة، إلا ما جاء عن معاذ قال يرث المسلم الكافر من غير عكس، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قلت في الهامش رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وروى أيضا الحاكم لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، وصححه ووافقه الذهبي. والحديث الأول رواه أيضا أبو داود في سننه، قال المنذري في مختصر السنن، في مختصر السنن قال فيه رجل مجهول وهو منقطع. قال ابن حجر في هذا النقل ثم قال ولكن سماعه منه ممكن، يعني أبا الأسود من معاذ، سماع أبا الأسود من معاذ، ورواية الحاكم ليس فيها مجهول، وهي من طريق أبي الأسود عن معاذ. هذا قلته في الهامش. ثم قال وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب ولا يرثون، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق. انتهى. قلت أي الكيال، قلت هذا ونقلت عن ابن حجر لأؤكد ما قاله ابن القيم. قلت ولا يخفى على ابن القيم هذه الأثار على ضوئها قال ما قال، فعلى ضوء ما تقدم في هذا الأصل يعلم أن المصلحة المرسلة المعتبرة التي لا تخالف النصوص الشرعية حجة وأصل يرجع إليه في الأحكام، فإن كان الأصوليون يذكرونها تحت باب الأصول المختلف فيها فإني هنا أطلقت كونها أصلا لإجماع الصحابة عليها وعلى اعتبارها، كما أطلقت ذلك في سد الذرائع والاستصحاب كما مضى، وكذلك الأصل الآتي وهو العرف لقوة الأدلة المثبتة لحجيته، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وهو الدرس السابع والثمانون، وهو الأصل الثامن الذي هو العرف، نرجئه للمرة القادمة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.